إلا وتطالعنا فيها وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية عن خبر لسفك للدماء في بقعة من بقاع الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى صارت الدماء أرخص شيء في الوجود الإنساني كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جرائم بشعة تدمي العين وتحرق القلب وتفتت الكبد على هذه الدماء التي تسفك في كل مكان، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعد كثرة القتل من علامات الساعة، فقال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ما تصلوا عليه، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يكسر الهرج. قيل ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل، لسنا متطرفين ولا إرهابيين، ولكن ارفع رأسك لتنظر ماذا يحدث الآن للمسلمين من قتل في كل بقاع الأرض. عباد الأصنام يقتلون المسلمين ويسلخون أجسادهم ويأكلونهم في برما، وأحفاد القردة والخنازير يقتلون المسلمين بدم بارد في فلسطين، وهناك في إفريقيا الجماعات المتطرفة الصليبية تعمل القتل في إخواننا في إفريقيا الوسطى، والجماعات المتطرفة الصليبية أيضا تحفر الأخاديد وتحرق المسلمين أحياء في نيجيريا. بل انظر لإخوانكم لأهل السنة ماذا يحدث لهم الآن، قتل لأهل السنة على يد الشيعة الملاعين في العراق، وقتل لأهل السنة على يد الشيعة الملاعين في إيران، وقتل لأهل السنة على يد الشيعة الملاعين في الأحواز، وقتل لأهل السنة على يد الشيعة الملاعين في حزب اللات والعزة في جنوب لبنان، وقتل أيضا لأهل السنة هناك في سوريا التي تكالبت عليها الأمم من كل صوب وناحية، الجيش الثوري أو الحرس الثوري الإيراني، حزب اللات والعزة اللبناني، الجيش العلوي السوري بسلاح صيني وسلاح وقصف متعدد روسي، حتى صارت الدماء في بلاد المسلمين أرخص من التراب. ثم بعد ذلك نتهم نحن بأننا متطرفين وأننا إرهابيين. لا، المتطرف والإرهابي هو من قتل أكثر من 2,000,000 مسلم في العراق، وأكثر من 250,000 في الشيشان، وأكثر من 5,000,000 من الهنود الأصليين السكان الأصليين في أمريكا. ثم بعد ذلك انظر ماذا يحدث في بلاد العرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هناك في سوريا لا أستطيع أن أنسى هذه المرأة التي كانت تدعو الله عز وجل أن يبارك في أبنائها الأربعة، فإذا بها تستيقظ في يوم من الأيام على قصف روسي غاشم، فترى أولادها قرة عينها أموات بين يديها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الرجل ابنتها 6 سنوات و7 سنوات، ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ كي يستيقظ فيراهم بين يديه أموات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وطفل صغير في حلب وهو على فراش الموت يقول قولا يحاج بها المسلمين في كل بلاد العالم، قال قبل أن يموت سأخبر الله بكل شيء، ومات على أثرها. السؤال، لماذا قتل هؤلاء؟ لماذا قتل هؤلاء الأطفال؟ لماذا تختسب النساء؟ لماذا يقتل الرجال؟ لماذا تمزق الأشلاء؟ هذا ما أخبر عنه حبيب رب الأرض والسماء، كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. أتذكر في بداية التسعينيات هناك في العراق أجريت بعض الحوارات الصحفية مع بعض الجنود الذين أتوا إلى قلب العراق من أقصى بقاع الأرض من أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا. قيل لهم: ما الذي أتى بكم إلى هنا إلى قلب العراق؟ أقسم بالله كان الجواب كالصاعقة، قالوا: لا ندري. ماذا؟ يركب طائرته أو دبابته فيبيد، لا أقول بيتا ولا شارعا ولا مدينة، بل دولة بأكملها يقتل فيها مليوني من المسلمين ولا يدري، يلقي أطنانا من الأسلحة المجرمة والمحرمة دوليا التي لا أقول أنها تقتل المئات، لا والله، بل تقتل الآلاف في التو واللحظة، وتبيد المصانع والمزارع والمدارس والمساجد، والتي تحول الأجسام إلى قوم أو أشلاء ممزقة وبحور من الدماء، وبعد كل ذلك لا يدري. ويقال عنا نحن متطرفين وإرهابيين كمسلمين. وهذا الرجل المسكين الذي قتل، وهذا الشيخ العجوز الذي مزقت أشلاؤه، وهذا الطفل الذي تفجر جسده، وهذه المرأة المسكينة التي تجلس في بيتها آمنة مطمئنة ومن حولها أبنائها، فإذا بها في لحظة تستيقظ على أن أبناءها أموات بين يديها، فماذا فعلوا؟ ولماذا قتلوا؟ بل لماذا هي قتلت أيضا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، إن الدماء لها حرمة، الدماء عندنا كمسلمين لها حرمة. فاحذر يا عبد الله هذه الدماء التي تسفك باسم الحريات المزيفة والديمقراطية البغيضة، هذه الشعارات الكاذبة الخادعة التي بسببها تحولت الدماء لأرخص شيء في هذه الدنيا. إن الذي خلق الإنسان وكرمه هو الله، الله هو الذي خلق الإنسان وكرمه وأسجد له الملائكة ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وأرسل إليه الأنبياء والرسل وأنزل عليه الصحف والكتب ووضع له شريعة محكمة تضمن له السعادة في الدنيا والآخرة، وأيضا تضمن له الحقوق، ومن أعظم هذه الحقوق حقه في الحياة. فلا يجوز لأحد أن ينتهك حرمته أو يستبيح حماه لأن الله وحده واهب الحياة، فلا يجوز أن تنتهك حرمته إلا في حدود الشريعة وعلى يد ولي الأمر. فليسمع كل هؤلاء في كل أنحاء العالم، هؤلاء الذين قتلوا الأبرياء ومزقوا الأشلاء وسفكوا الدماء، فليستمعوا لوعيد رب الأرض والسماء في الدماء. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أستحلفكم بالله، هل هناك آية في كتاب الله من سورة فاتحة الكتاب لسورة الناس كوفيها وعيد كهذا الوعيد؟ ثم بعد ذلك يتهم ديننا وإسلامنا بأنه دين التطرف والإرهاب، بل يتهم نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ما جاء إلا بالعنف والإرهاب، وما نشر دينه إلا بحد السيف. هذه الدعاوى الباطلة الفارغة التي يغني بطلانها عن إبطالها وفسادها عن إفسادها، فوالله وتالله وبالله ما جاء محمد بن عبد الله إلا ليضمن للبشرية بأكملها هذا الحق، وهو حق الحياة. اسمع يا عبد الله، روى البخاري من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. تاني: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان عبد الله بن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. لذلك يقول المولى عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وهنا جاء المولى عز وجل بكبيرة القتل بعد كبيرة الشرك، وأتبعها بقوله: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الآيات. انظر لحرمة الدماء في دين رب الأرض والسماء، لسنا متطرفين ولا إرهابيين. وروى الإمام أحمد والنسائي من حديث معاوية وأبو داود من حديث أبي الدرداء أن حبيب رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمنا قتل مؤمنا متعمدا. تاني: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمنا قتل مؤمنا متعمدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي من حديث بريدة: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. تاني: فليسمع العالم بأكمله، قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. بل اسمع: بل لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق لغير المسلمين أيضا. نعم، روى البخاري تعليقا في التاريخ والنسائي في سننه من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. تاني: فليسمع كل من اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما جاء إلا بالعنف والإرهاب وما نشر دينه إلا بحد السيف: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. فمن أعطى عهدا بالأمان لرجل من غير المسلمين فغدر به أحد من المسلمين فليس ذلك من دين رب العالمين، فليس ذلك من دين محمد. فإن خان غير المسلمين فالمسلمون لا يخونون، وإن غدر غير المسلمين فالمسلمون لا يغدرون. لما؟ لأن لنا دين، لنا دين يضبط تصرفاتنا وأقوالنا وأفعالنا وحبنا وكرهنا وحركاتنا وسكناتنا، يضبط كل شيء. نعم نعم، ليس عندنا غدر وليس عندنا خيانة، لسنا متطرفين ولا إرهابيين. بل اسمع: وليس عندنا خيانة ولو بطرفة عين. روى الإمام أحمد نسائي والحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم عبد الله ابن سعد بن أبي الصرح، فقال: لو رأيتموه متعلقا بأسوار الكعبة فاقتلوه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي عبد الله ابن سعد بن أبي الصرح بين يديه وأمام عينيه، ومع عثمان بن عفان الذي تستحي منه الملائكة. يا الله، يقول عثمان: بايعه يا رسول الله. فمد عبد الله يده فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أشاح بوجهه عنه. في الثانية: بايعه يا رسول الله، فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه عنه. وفي الثالثة: بايعه يا رسول الله، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يديه يده وبايعه. وعندما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما كان فيكم رجل رشيد رآني قد كففت يدي عن بيعة هذا فيقوم إليه فيقتله؟ فقال الصحابة: وما أدران ما يدور في خلدك أو في رأسك يا رسول الله، أما أومأت لنا بعينيك، يعني غمست لنا بعينك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين. لسنا متطرفين ولا إرهابيين أبدا، المسلمون أوفياء أمناء، لا يغدرون ولا يخونون ولا يتعدون على أحد ولا يقتلون. لذلك كانت الدماء أول شيء يقضى فيه يوم القيامة، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. يرى القاتل كل من قتله في أرض المحشر فيأتون فيلتفون من حوله ويتعلقون برقبته. من قتل 100 و1000 و100,000 ومليون يأتون يلتفون من حوله ويجرون جرونه جرا كي يوقفونه بين يدي الملك الجبار ويقولون: يا رب سل هذا، سل هذا فيما قتلني، قتلني ليه؟ لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي من حديث عبد الله بن مسعود ابن عباس: يجيء المقتول يوم القيامة متعلقا بالقاتل وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، قتلني ليه؟ فاحذر يا عبد الله، فإن أبشع جريمة وأكبر كبيرة ترتكب على ظهر هذه الأرض قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ماذا؟ بالحق. وهل هناك قتل بالحق؟ نعم، نتعرف على ذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم ونبارك على النبي الأمين قائد الغل المحجلين المامين بأبي أمي صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهل هناك قتل بحق؟ نعم، روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالقاتل يقتل ويقام عليه الحد، والذي يقيم عليه الحد هو ولي الأمر، وإلا تحول الأمر أو المجتمع الإسلامي إلى غابة يقتل من شاء من شاء وقتما شاء. لا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لسنا متطرفين ولا إرهابيين. فلا تستمعوا لما يصدره لكم الإعلام في كل وسائل الإعلام الغربية والصهيونية، ويزرعون فيكم أنكم متطرفون وأنكم إرهابيون. لا والله، هي تهمة أصابتهم فأرادوا أن يلفكونها فيكم أنتم. ليس ذلك من إسلامنا ولا من ديننا بفضل الله. لسنا متطرفين ولا إرهابيين. ومن هنا، من هذا المسجد المبارك وهذه المحافظة المباركة، تعالوا جميعا لنقوم بعمل دعوة للسلام للعالم أجمع. لماذا لا يفشي الناس السلام في كل العالم؟ لماذا لا نتوقف عن المصالح الشخصية في إشعال الحروب والفتن بين المجتمعات والدول؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن سلام: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. عباد الله، إن الدين الإسلام هو الإسلام والسلام، ديننا السلام وتحيتنا السلام، وخروجك من الصلاة بالسلام، وتدخل الجنة تستقبلك الملائكة بالسلام. فديننا السلام، فلسنا متطرفين ولا إرهابيين، بل هم هؤلاء الذين صدعوا رؤوسنا بحقوق الإنسان وحقوق الحيوان. فنعم نعم، قتل كلب في غابة جريمة لا تغتفر، وعبادة الشعب بأكمله مسألة فيها نظر. هذا ما يسيرون عليه. أما نحن كمسلمين، لا والله، نحن نحافظ على حرمة الدماء في كل مكان وفي كل بقعة من بقاع الأرض، لأن الدماء عندنا لها حرمة في مصر وفي سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي كل دول العرب وكل دول العالم. فدعوة من هنا من مسجد الصحابة للسلام في كل مكان. أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل السلام على أهل الأرض، اللهم أنزل السلام على أهل الأرض، اللهم أنزل السلام على أهل الأرض. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانزع الكراهية من قلوبنا وقلوب جميع المصريين وجميع المسلمين أجمعين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعل بفضلك يا ربنا كلمتي الحق والدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، فاغفر لنا يا عزيز يا غفار. اللهم احق دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احق دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احق دماء المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء. اللهم وحد صفوفنا يا ربنا، اللهم وحد صفوفنا يا ربنا، اللهم لا تشتت أمرنا ووحد صفوفنا يا ربنا. ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، فاغفر لنا يا عزيز يا غفار. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.